ملوش أي فكرة عن علم الحديث ويقول لك الراوي غلط. طب غلط ليه؟ قال لك أنه ليس بمعصوم، ممكن يروي بالمعنى، أو لك صح ليس بمعصوم، ولكن ما دليل خطئه؟ طب ما أنت كقاضي في محكمة بتحكم على واحد بالإعدام وأهدرت دما، هو أنت معصوم؟ طبعا. جميل، حكمت عليه ليه بالإعدام؟ أليس من الجائز أن تخطئ؟ نعم من الجائز أن أخطئ، يبقى حكمك باطل. إذن أسقطنا الدين والدنيا لو إحنا عملنا المسألة دي. النهاردة الناس كما هو معروف مؤتمنون على أنسابهم، هل أنت أو أنا أو أي متكلم يستطيع أن يثبت بالدليل القاطع أنه ابن أبي؟ أنا عايز واحد يجيب لي في الدنيا على بعضها، الدنيا النهاردة 7 مليار بني آدم، عايز واحد من 7 مليار يجاوبنا عن هذا السؤال، هل يستطيع إنسان أي إنسان نسب إلى والده أن يثبت أنه لم يأتي من سفاح؟ مش حد يقدر يثبت المسألة دي، لكن الناس مؤتمنون على أنسابهم خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الواد الفراش هي المرأة المحصنة العفيفة، مش ممكن تغلط وتزني؟ تغلط وتزني وتحمل من سفاح، وتحمل من سفاح وتكتم على الخبر، تكتم على الخبر ويطلع الولد منسوب لمين؟ للزوج. عايز واحد يثبت هذه القضية. في قضايا ما فيش حد بيجادل فيها، وذلك وليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فأنا عايز أقول لما نيجي نقول إن ليس هناك عالم إطلاقا تكلم وقال إن الحديد مطعون فيه، لما يجي واحد يقول لي الراوي غير معصوم، خلاص الصحابة كمان كانوا غير معصومين، يبقى الدين كله محرف، ما يعجبني أخذه وما لا يعجبني لا أخذه، حتى الذي يعجبك أقول لك ما الدليل على أن الراوي كان معصوما حال نقله هذه المعلومة اللي أنت عايزها؟ مش هيقول دليل هنا، هيقول وافق عقلي. جميل، ما وصل العقول برضو متباينة. وإحنا لو اتراضنا أن نتكلم بإنصاف لا يجوز أن أقدم عقلي على عقلك. وإحنا حاكم، إحنا عندنا في المثل بيقول لك لما ربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق الناس كلها اعترض، كل واحد مش عاجبه رزقه، ولما قسم العقول كل واحد عاجب عقله. سلام الكلام اللي كنا نسمعه من أهلنا على المصاطب. فكل معجب بعقله وساخط على رزقه. تمام. النهاردة إذا اختلف عقلان ولا بد أن نحكم عقلا ثالثا، وهذا العقل أنا وإنت متفقين على عصمته وأنه لا يخطئ، هو كمان لأننا لما جيب عقل غير معصوم من الممكن أن تقدح فيه وتقول هو ليس أولى بالحق مني، هو أنت لماذا جعلته علي حكما؟ إيه الميزة اللي عنده مش عندي؟ ما أنا غير معصوم وهو غير معصوم. فالمفترض أن تجيب لعقل أنا وإنت ما نختلفش عليه. العقل اللي أنا وإنت ما نختلفش عليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان المرد إليه، كان المرد إليه. عشان كده لما جينا نقول حرس الحدود قصدنا به حفظ تأويل القرآن حفظا صحيحا يقوم على ساق النص الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، لأنه هو الذي نزل عليه القرآن والذي أمر ببيانه. ونحن ندري بالضرورة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله، لأن القرآن عربي ونزل على قوم عرب فكانوا يفهمون، فكان قليلا ما يفسر الآية بعد الآية، وربما فسر الآية بمعنى عام كقوله مثلا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كلا بل ران على قلوب ما كانوا يكسبون، فيذكر صفة الران بس ما يربطوش بالآية. فهم أنا أقول لما الآية يبقى الران اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه يبقى هو ده، أقوم أحط دي على دي يوم يطلع لي معنى سليم. فإن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن آية آية، لأن لو فسره للزمان تفسيره، والقرآن كتاب حمال ذو وجوه ونزل على قوم لم

حتى تصور أنه إمام الزمان. لا أعيل قد كده جاي يقول له الحديث اللي أنت قلته حديث مكذوب. مكذوب أنت مين يا ابني؟ قال له الحديث مكذوب. مين اللي قالك مكذوب؟ الشيخ أبو إسحاق الحويني. مين أبو إسحاق ده؟ يطلع مين أبو إسحاق؟ شيخنا. أبو إسحاق ده ما فهمش حاجة. خلاص بدأ الأئمة والخطباء في البلد يسألوا عن مين الراجل اللي اسمه أبو إسحاق ده. فلقوا شاب يعني هو اللي ده. فقال لك بس هذا الرجل أتى فعلم الشباب قلة الأدب. أنا مش مسؤول عن طريقة الشاب في الاعتراض. أنا علمته. الشاب منظومة الأخلاقية عنده، تربيته، اندفاعه، محبته للسنة، حماس الشباب، مش عارفين، راح اعترض على واحد قدام الناس. طب ما أنت كنت ممكن تاخده. يعني هو لو جاء قال لي والله في واحد بيقول أحاديث مكذوبة في المسجد الفلاني، أعمل معاه إيه؟ كنت أقول يا ابني اكتب له رسالة وقول له كذا كذا كذا كذا، وإن في بعض العلماء قالوا كذا، وهات أسماء علماء كبار أنا هديهم لك، تقول له قال الإمام أحمد بن حنبل هذا حديث منكر، قال الإمام البخاري هذا حديث منكر، وديك الجزء الصفحة. لما تدي له الورقة دي ما يقدرش يكح مع البخاري والكلام ده، وهيبقى خدها في السر وتنتهي القصة. لكن أنت لما تروح تعترض عليه قدام الجماهير وده رجل 40 سنة بيخطب، لن يقبل منك هذا. أنت بتضع الرسل الأشهاد وتبين أنه طلع في الآخر ما بيفهمش حاجة. فدي المفترض تبقى حسنة. لكن الشباب باندفاعهم والكلام ده هو كانوا القصة دي كلها كانت بيتم من وراء ظهري، تتم كل واحد يعترض بطريقته. لكن عملت يقظة عند الشباب وبدأوا ينشرون هذا العلم. فأنا عايز أقول الجفاف المادة العلمية بيخليني لما أقعد أتكلم الآن بدون ما أنت تاخدني إلى موضوع آخر المستمع يمل وما يسمعنيش إلا واحد محب. وواحد برضو عنده قدر من الدراسة يقدر يفهمني. يعني أنا دلوقتي اتكلمت لحد ما صدعت الناس في المسائل دي والكلام. أنت ممكن دلوقتي عشان خاطر تخفف الجفاف اللي أنا عمال أتكلم فيه الكلام ده ممكن تقوم إيه واخدني المحور آخر. برضو هيتعلق بالموضوع بس هغير. خلاص طالما أنت خدتني محور آخر وبعدين ممكن تبقى الدنيا برضو إيه يعني فيها نوع من الشد. انت تتكلم وانا اتكلم وتحمس مش عارف ايه، تيجي مداخله واحد بيقول كذا مش عارف ارد يتم الحياه للايه للبرنامج. فانا قلت عشان نقدر نوصل فكره حرم الحدود للناس لو كان برنامج حوارين اعتقد انه يكون افضل من لو انا قعدت لوحدي كده قعدت اشرح بنفسي. نعم. طيب نبدا تسخين بقى في الحلقه كده بحيث ان يعني يحصل حاله من حالات الحوار. طيب النهاردة حضرتك الهجمات اللي على السلفيين وعلى الدين بشكل عام ورموزه صارت يعني كثيرة جدا ومتتابعة. أنا هنتقي منها بعض الهجمات اللي هي محتاجة تعليق يعني من حضرتك لأهميتها. النهاردة جريدة الفجر على الصفحة الرئيسية الصفحة الأولى كتب تعليقا على فتوى الشيخ ياسر برهامي وما قام به مشايخ يعني الشيخ عبد المنعم الشحات والشيخ ياسر وغيرهم بجواز قبول الدية لأهالي قتلى الثورة نحسبهم ضد الشهداء، فكاتبين صفقة السلفيين السرية لإنقاذ قتلة الثوار من المشنقة. وبيقول يعني طبعا صاحب الجريدة أو رئيس تحرير الجريدة إن فتوى ياسر برهامي لدفع الدية باطلة شرعا. طبعا عندي سؤال إن كيف يقول عن مثل هذه الفتوى باطلة شرعا؟ والحاجة الثانية كيف ترى حضرتك هذا الاتهام للسلفيين إن هم بيعملوا صفقة ضد أهالي الشهداء؟ والله أنا يعني أنا عايز أقول حاجة مهمة. ليس كل ما يقال ينبغي أن يجاب عنه، لأن في اتهامات ساقطة. فأنا المفترض أنا بحترم عقلي وأحترم نفسي وأحترم المشاهد كمان وأحترم اللي بيسمعني. لما واحد يقول السلفيين فتاجية عيب أن أنا أرد عليه. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام اتهم في القرآن، نقل الله عز وجل اتهم المشركين للنبي في القرآن، قالوا هو ساحر هو كاهن هو مجنون. أنا لا أحفظ في حديث من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين يدي كفار قريش وقال لهم أنا عاقل، أو قال لهم أنا لست بمجنون.

لأن لك شبهة حق في المسروق، خلاص، والحدود تضرب الشبهات. رجل دخل بيته فوجد امرأة على سريره فضاجعها، طلعت مش مراته. ده مثل، معلش المثل ده بعض الفقهاء بيقولوا في كتب الفقه، أنا مش الكلام ده مش جايبه من دماغي. ايوه على اساس ما كانش فيه كهرباء، وهو قول زي ما انت عايز، كهرباء ولا كلوب ولا ما كانش فيه لمبه ولا الكلام ده، ماليش علاقه بالموضوع. هم كانوا يضربون بعض الامثله علشان يقول لك كيف تدرأ الحدود بشبهات. فلو انه ضاجع امراه يظنها امراه ثم تبين انه ليس امراه، طبعا كان ده مثل بعيد لان صعب جدا واحد يعمل المساله دي وما يعرفش ان دي مراته والكلام ده، لكن ده مثل. هنفترض حصل من واحد قليل العقل قليل التفكير مثلا، وقال ما عرفش، نقيم عليه حد الرجم؟ قال لك لا، لان في شبهه، لان العاده ان ما فيش واحده تنام على سريره وعلى في اوضه نومه والكلام ده، هو يبقى في الحاله دي ما نقيمش عليه الحد. ليه؟ لان الدم معصوم. فانا النهارده عايز اقول لو انا حبيت اطبق الاسلام بعيد عن ثقافه الصراخ والغوائيه اللي حاصله، انا قدام ثلاث حالات. لما يجي يقول لك باطله شرعا، هو ما فيش حاجه في الشرع، ده متخصص في نشر الفضائح اللي الشرع بيقول له استر، اذا رايت عوره فاسترها. لا، ده هو متخصص في نشر الفضائح حتى بدون بينه، حتى بدون بينه، واخد بالك ازاي؟ واغلب اللي بينشروا في الصحف ليس عندهم بينه يلقون الله بها. فاحنا بنقول الديه بتقول المراحل الثلاثه اللي احنا قلناها، عايز تقتله لا إشكال في قتله، القصاص المثل بالمثل على طول يقتل زيه، بس لابد أن تثبت أنه هو الذي قتل، تمام، أو تثبت أنه أمر بالقتل، لأن عمر الخطاب ثبت عنه أنه قال لو أن رجلا تمالأ عليه أهل صنعاء فقتلوه لقتلتهم جميعا به. تتمالأوا عليه ازاي؟ واحد قال له خد السكينة، وتاني قال له اقتله، وتاني قال له اذبحه ودمه في رقبتي، والتالي مش عارف ايه وسخنوه ولادك عندي بالظبط كده، كل دول يتقتلوا كمان. بس انا اثبت الايه؟ اثبت القضية. فالنهارده انا لما اقول اذا واحد من من من من اولياء الدم قال يا جماعة انا ساقبل الدية لان اللي انا هتهمه ما عنديش بينة باتهامه، فاخشى ان القى الله بدمه، كفاية عليا دم ابني وسأقبل الدية، ايه العيب اللي فيه؟ ده انا عندي نصوص في القرآن محكمة، يعني ما فيش حد يقول لي منسوخة ولا مؤولة ولا الكلام ده، وانا بطرح الكلام ده على لجنة الفتوى وبطرح على المجمع البحوث الإسلامية وعلى الشيخ الأزهر، يقولوا لي الكلام ده، الكلام ده صحيح 100%، لكن برامج الجرائد اللي زي دي وبرامج التوكشو الكلام ده هي اللي حرق البلد، لازم تحرق البلد. يقول لك صفقة سرية مع المش عارفين، ما بيسرفين يطلع لهم أعداء ودول يطلع لهم أعداء، يبقى ده يخبط في ده وده يخبط في ده وده يخبط في ده وده يخبط في ده. الفتنة كلها من هؤلاء، هم الذين يقيمونها. الجرائد المستقلة هي منبع الفتنة، برامج التوك شو منبع الفتنة اللي هي بتخلي كل الناس مش متفق مع بعض، مفيش تناغم. احنا عرفنا نهد صحيح، لكن هل سنستطيع أن نبني؟ ليس عند أحد خطة بناء. وأنا بقوله إخواننا الإسلاميين المترشحين للرئاسة، أنا بقولهم أنتم ما بتقروش سياسة، مع محبتي لواحد الشيخ حازم والكلام، ما بتقروش سياسة، لأن اللي استلم ملف مصر النهاردة يبقى بينتحر. أنا في الآخر سأبذل كل ما أستطيع وسأخرج ملعونا، لأن أنا فيش شعب، فما فيش شعب بيساعدني إن أنا أبني، ليس هناك يد سواعد ممكن أبني، كل ما أبني حاجة يجي واحد تاني يهدهالي، تيار مختلف يهدهالي. فاللي هيتولى رئاسة مصر بيتولى رئاسة مصر عشان يبقى رئيس مصر، لكن مصر النهاردة تحتاج مش إلى رئيس فقط، مصر تحتاج إلى تناغم، تناغم كامل، والتيارات دي كلها كل واحد له أجندة مختلفة تماما عن الآخر ولن يتفقوا. يعني شفت البرنامج اللي انت عملته امبارح مع الجماعه اللي انت صادفتهم، اذا كانت مصر تدار بهذا مصر هتبقى في حرب أهلية ومقبلة على يعني ليالي سوداء كالح لو الدنيا هتمشي كده بهذه الطريقة. البناء حاجة مختلفة. النهاردة احنا داخلين على 5-6 شهور مش عارفين نستعيد الأمن. بلد زي اليابان الإعصار تسونامي اللي حصل في اليابان بعد 2 أسبوع انتهت أخبار اليابان من الجرائد العالمية، علشان دي بلد لها هيكل وبلد طالعة على مؤسسات حقيقية مش مؤسسات وهمية. وانتهت أخبار اليابان واستطاع ان هم يزبطوا الدنيا وانتهت، ما عادش لا حد بيعيط على اليابان ولا بيبكي. الين الياباني ارتفع قرش ساغ في عز الأزمة. فأنا عايز أقول مصر فيها إمكانات أن تكون دولة عظمى بسواعد أبنائها فكرهم. احنا عندنا طاقات هائلة، لكن اللي بيحصل من هذه البرامج وهذه الجرائد والكلام ده هي اللي عاملة الفرقة الشديدة بين الناس، وهي اللي عاملة زرع بذور الفتنة. فأنا جبت كلام من القرآن والسنة. إذا كان بيقول باطلة شرعا، طب يقول يا أخي يقول باطلة سياسيا ولا حاجة، لكن يقول شرعا هو يبيع المياه في حرس عين. طيب هو طبعا بالنسبة لتعليق حضرتك على البرنامج أنا مش هرد على كلام حضرتك طبعا إقرارا لفضل حضرتك عليا. وطبعا هو مش موضوعنا، لكن كل واحد وجهة نظر أصابع ما أخطأ يعني. وكان الهدف منهم مش إقرار كلامهم، ولكن احنا كنا بنعرض كلام المشاركون في أحداث الغد، وكان كل واحد أدلى بما عنده، ونعتذر يعني لو كنا لا لا لا لا اقفز طيب. المسألة دي بقيت الكلام هو فيها لمز للسلفيين، لأنه يقول صفقة السلفيين السرية لإنقاذ قتلة الثوار من المشنقة، هذا يعني أن السلفيين عمالاء للأمن. هو يريد ذلك. ما هو التهمة دي قديمة، التهمة قديمة. وبعدين أنا بصراحة من الشايف أن هرد عليه، أنا هرد عليه أقول له إلا أن أنا أهبط إلى مستواه وأتكلم. يعني هنقول ان السلفيين ابتلوا في سبيل الله اكثر من اي احد؟ والله احنا ما بنقولش احنا ابتلينا ازاي، لاننا ما كنا نعمل لهم. نحن نرجو ان يكون عملنا كله كان لربنا، يوم نلقى ربنا يجازي كل واحد بعمله، ولا بندعي بطوله ولا عايزين نقول احنا عملنا ايه. لكن النهارده احيانا قد يضطر المرء ان يقول شيئا ما كان يتمنى ان يقوله. السلفيون هم الذين حافظوا على هوية مصر الإسلامية. لو لم يكن لهم فضل إلا هذا لكان كافيا. فإحنا مش هندعي بطولات. يعني النهاردة لما تيجي تقول لي احكي لي بقى قصتك مع أمن الدولة مثلا، يعني أنا أرفض أن أنا أقول لك قصتي مع أمن الدولة. هقولها ليه؟ أنا إذا كنت صبرت ولا إذا كنت أهنت ولا إذا كنت منعت ولا الكلام ده، هو أنا كنت رجل شغال في طريق ومنعت، وبعدين وصلت طريقي بطريقتي. أمن الدولة ما وقفتنيش في يوم من الأيام، وقفتني القرارات صحيح في بعض المراحل، لكن أنا ما وقفتش. لما منعوني 6 شهور من التدريس في المساجد والكلام ده، كنت بدرس الطلبة توت على الرصيف، على رصيف البيت، لأنه ما قاليش أنت قيد الإقامة الجبرية، ما قالها ليش، ولا قال لي لا يجوز أن تلتقي بأحد. طالما ما قاليش كده كنت اقول للطلبة تعالوا صلوا معايا العصر المغرب في مسجد مساجد، وبعد البان نقعد على المصطبة بتاعت الجامع واسألون، ودي احنا قاعدين نلاقي في الشارع الناس رايحة جاي، ما بيشتغلش تحت الارض. حتى لو قالوا انت قيد الاقامة الجبرية، انا رجل باحث بقدر اشتغل في خطوطاتي، اشتغل في كتبي، اشتغل في التصحيح والتضعيف والكلام ده. عجلت ان انا حتى خدوا مكتبتي والكلام ده اربي عيالي كمان. يعني أنا ما أنا عندي بدائل كثيرة تجهز حرس حدود. يعني عندي بدائل كثيرة. يعني ما فيش حد يقدر يوقفني. واخد بالك إزاي؟ حطوني في السجن عندي لسان يذكر الله، وأقدر أصلي، وأقدر كده. هو يعني لا أحد يستطيع أن يفعل ما صاحب عقيدة شيئا. فأنا عندي بدائل، وعارف إن فيه في تضييق عقبات، فمش مستنى عشان يفل السكالي أضرب 5 أزاز وأقول طب أروح فين. لا، انا عندي اعرف اتقفل دي، عارف اروح فين. ده انا بتكلم بنيابه عن نفسي، وانا اعرف ان برضو المشايخ اكيد كل واحد له دماغ برضو كيف يمكن ان يتصرف. فاحنا مش هنيجي ندعي بطولات ونقول لا، ده احنا اكثر ناس يعني شربنا مقلب وشربنا الكلام دوت، والكلام يجي يقول لك علماء من الدول، ده كلام ما ينفعش حد يرد عليه. طب معلش شيخنا، في موضوع يبدو ان هو فهم خطا في رسائل او رساله، يعني بيقول هل الشيخ يقذف المحصنات حينما قال لا يستطيع احد أن يثبت نسبه

وقال انه ذهب ومش عارف مراته هتقيها حامل ولا هتولد ولا مش عارف ايه بتاع، اعتذر وكان مسافر بر. تمام. طيب هو لما قبل الخبر اول مره قبله ممن ولماذا اعتذر؟ هل تاكد من صدق الناقل عندما نقل الخبر اليه؟ لم يتاكد من صدق الناقل. لما واحد بعث وقال له الخبر غير صحيح وان القصه دي ما حصلتش والكلام ده، هو ان بعث اعتذار عاجل للجرنان ان احنا ناسف ان احنا نشرنا كذا وكذا وكذا. طب اعتذر ليه؟ بناء على نقل ناقل. نعم. فزكاة الاخبار يدخلها الصدق والكذب، يبقى لابد ان انظر في احوال المخبرين، من الذي نقل الي الخبر. فان كنت انا شخصيا اعتقد انه من الصادقين ومن الضابطين الحافظين، دماغه مش مفوتة يعني، دايما يبالغ. تمام. واحد بينقل حقيقة، يعني في واقع حصل في مثلا في بلد من البلدان كنت انا حاضر فيه، واحنا عارفين ان الست اللي بتنقل الخبر ده بتهول خلاص، فزوجها جاله هبوط. تمام. جات تجري للدكتور، والدكتور ده اخوه، قالت له الحق اخوك بيطلع في الروح خلاص. نعم. وده ايه؟ واحد ايه عرقان، جاله هبوط سكر فعرقان، وقول هتقول لي حاجه حلوه اشربها ومش عارف ايه والكلام ده. لما تيجي تقول له الحق اخوك بيطلع في الروح، اخوه كان في العياده، قال لها حاضر انا جاي، اديله بس ميه بسكر وأكلوه عنب وأكلوه مش عارفين الكلام ده وأنا جاي. الكلام ده كان بعد العصر بساعة. أخوه راح له المغرب لما خلص العيادة. طب راح له المغرب ليه؟ لأنه عارف إن دي ست بتهول، بتهول، هي صادقة، أخوك عرقان وأخوك لكن مش صادقة في إنه بيطلع في الروح. تمام. فهو وده أخوه شقيقه يعني، فكان المفترض إنه يقوم سايب العيادة ويجري عليه عالمين على فيه، لكن لأنه يعرف إن امرأته بتهول في كل حاجة وتعودنا إنها بتهول في كل حاجة، قال لك لا اديلها كذا كذا كذا وهتخلص حدود. فأنا لما أكون عارف إن في إنسان صادق ولكنه ليس بحافظ، أقول لك ممكن يدخل كلام في كلام، ممكن يدخل حكاية في حكاية، فده أنا ما أقدرش أقبل منه كلام. لازم أخذ من واحد مركز وهو بيسمع، في وقت التحمل يكون مركز، في وقت الأداء يكون مركز. أمتنا تميزت بهذا، ولذلك إحنا نعرف الحديث المكذوب من غيره، ونعرف الحديث المنكر من غيره، برغم إن الكلام بتاعه سليم. يعني أعطيك مثال مثلا لعلماء الحديث وهم يتكلموا، وحصلت لي وقعة في مسجد العزيز بالله، وأنا كنت بدرس مجلس كده كان صحيح البخاري، حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الحديث انفرد به البخاري ولم يروه إلا عن عثمان ابن عفان. يعني حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه لا يصح إلا عن عثمان ابن عفان، زي إنما الأعمال والنيات لا يصح إلا عن عمر خلاص. إذا قلت قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، علماء الحديث يقولون باطل. باطل ليه؟ أي باطل إسنادا، لأن أبو هريرة ما رواهوش أصلا. عرفت إزاي؟ لأنه لم يثبت إلا عن عثمان. ففي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه جاء من طريق علي بن أبي طالب، إسناد كده. فأنا قلت وأنا بمثل لأن الحديث إذا صح عن صحابي واحد وجاء عن صحابي آخر، العلماء يقولون باطل، مش للمت، باطل نسبته إلى راويه الأعلى وهو أبو هريرة، وإلى التابعي عن يعني أبي هريرة، وإلى التابعي التابع هتلاقي كذاب في الطبقة الثالثة الرابعة أو الخامسة أو الذي وهم وركب إسناد على إسناد. فأنا قلت زي حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أهدى بيرونه عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل. أم واحد قايم لي في وسط الجامع وقال لي أنت بتقول إن علي بن أبي طالب بيروي أحاديث باطلة؟ طب ده قول لي ده أنا أعمل فيه إيه مثلا؟ الفهم السقيم هو ده أخو صاحبنا اللي احنا نتكلم عنه. احنا عندنا أخ تاني كمان بنفس الفهم السقيم ده بدأ ينتشر الآن على النت، إن الشيخ أبو إسحاق يهاجم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ويتهمه بعدم فهم السياسة. لا إطلاقا إطلاقا، أقول للشيخ حازم أنا سمعت له أطروحاته، رجل جاد جدا، رجل عنده رؤية واضحة، وأنا الشيخ حازم لم ألقه في حياتي ولا مرة، ولم تصافح يدي يده ولا مرة، لكن أنا بحبه وبحبني، وبينه وبينه علاقة ود ورسائل. وحازم جاي في الزمان الغلط خلاص، لكن حازم لا يستطيع أن يتحمل تركة مهلهلة، وحيطلع مشتوم، وحيطلع التيار الإسلامي ضيع البلد، مع أن البلد ضيع لوحده. فأنا مشفق على حازم، أنا مشفق عليه أنه يدخل. الإخوان المسلمين لما قالوا مش هنقبل، مش هترشح الرئاسة، الإخوان المسلمين عارفين أن اللي يقبل رئاسة مصر النهاردة حيطلع ملعون. أيقول لك أخدها ليه؟ أستنى لما واحد يشيل النار دي ويتحرق بيها وترجع دولة لها مؤسسات، نعرف رأسنا من رجلينا، ساعتها لما أحط مزرعة تطلع شجرة. يوم يقولوا لقد أنجز، ده زرع طلعت شجرة، لكن أنا بزرع بزرع بموحد واخدها لمهاري في البحر. واخذلك النهاردة الحكومة القائمة ممكن تكون بتبذل جهد خرافي ومستحيل وما فيش حد راضي عنها. ليه؟ بلد مهترئة أصلا، طلع البلد مسروقة من أولها لأخرها، وأنا ما عنديش حاجة خالص، وطالع مطلوب أن أنا أصلح التعليم وأصلح الصحة وأصلح الجيش وأصلح الصناعات العسكرية وأصلح مش على البنية التحتية ومش عارف أعمل إيه، وما عنديش ميزانية. هنعمل إيه اللي ممكن نعمله يعني؟ فأنا عندما أقول أن الشيخ حازم الشيخ حازم دخل بعاطفته الدينية، نعم، عايز ينقذ البلد، يقول مصر ده دي دولة إسلامية، ولذلك كان واضحا. وأنا بقول أن حازم مش هينجح، أنا بقولها حازم مش هينجح، مش لأنه وحش، لأن المنظومة القائمة الآن ما تنجحوش. ده راجل بيقول أنا القرآن والسنة ده مصدري الرئيسي، أنا عندي حاجة اسمها حلال وحرام، وأنا لقيت مؤسسات قالوا لي حلال هعمله، حرام مش هعمله على رقبتي. يوم يناقشوه يقولوا له إيه رأيك في اللي تيجي بالمايوه؟ في واحد في الدنيا في بلد مهترئة بدل ما يقول له كيف نصلح التعليم، كيف نصلح البتاعة، إزاي ما دخلناش النادي النووي كأي حاجة نووية تولد لنا كهرباء والكلام ده، إزاي القطاع الصحي منهار لحد النهاردة؟ يعني أنا في محافظة كفر الشيخ وأنا بقوله وأنا داخل في الموضوع، عندنا 5 غرف عمليات واقفة ما تشتغلش عشان عايزين تكييف ب150,000 جنيه، مكيف خاص له مواصفات خاصة، فبيشتغلوا في 3 غرف عمليات قديمة، ففي ناس عندهم عمليات مستعجلة واخدين مواعيد بعد 3 شهور مستعجلة واخدين بعد 3 شهور. ليه؟ لأنه ما يقدرش يعمل عملية، لأن قط العمليات زي القبر مقفولة، فلازم يكون فيه مكيف يدي هواء وياخد الهواء يرميه ويجيبه جديد، مش زي المكيف العادي ياخد الهواء ويسقعه ويرجعه ويسقعه والكلام ده، لا عايزين منظومة جديدة. فلما تكون يعني المستشفى الرئيس في محافظة زي محافظة كفر الشيخ وهيلمان والكلام ده ومش عارف تجيب مكيف وموقفة 5 غرف عمليات عشان 150,000 جنيه، أنا المفترض أناقش لو أنا راجل جاد بتوع التوكشو اللي هم حارقين البلد وهم اللي مولعين في البلد ومش مخليين حد يتفق مع التاني، مش عايزين حد يتفق مع التاني عشان تفضل بلد فوضى عشان الإثارة والكلام ده والقصة دي، كان المفروض أكلمه هتعمل في التعليم المنهار، تعمليه في الصحة المنهارة، تعمليه في كل مرافق الدولة المنهارة. لما يجي الشيخ حازم يقول أنا عايز أربطها بالحلال والحرام، مع عماد بيقول له طب الست اللي جايب ما يهدي هتمنعها؟ ده بالله عليك ممكن أقول له إيه؟ ممكن أمن معاه؟ وفي طبعا استراتيجيات أخرى وكلام آخر كثير جدا، الكلام ما يسعوش عشان نخرج الموضوع. نعم. فأنا مش مقصودي طبعا، والأخ إذا كان فيهم كده الشيخ حازم فهمني ليه، لأن دي التوريطة بالنسبة للشيخ حازم وهيطلع مش مشكور. حتى لو ترجح رئيس الجمهوريه وكذبها هيطلع مش مشكور. ليه؟ مصر بتمر بحاله ظلام كالح دامس وسقوط. اذا ما كانتش مصر كلها يحصل فيها تناغم مصر مش هتقوم. كل فصيل بيطعن في الاخر، كل فصيل بيقول انت عميل، كل فصيل بيقول له انت كذا، طلعنا كلنا عملاء. ما هو لما يجي يقول السلفيين عملاء امن الدوله، انا اقول له انت عميل المخابرات الامريكيه وعامل للموساد، ايه اللي يمنع يعني؟ انت جرانك ماشي ازاي؟ بيجيب تمويله منين؟ ما كله من تحت الترابيزه. اقدر اقول هذا الكلام، انا ما عنديش بينه وهو ما عندوش بينه، بس ايه اللي حصل في النهايه؟ تناحر في القلوب وخبطنا في بعض، ولا يمكن مصر تمشي بهذه الطريقه، مستحيل يعني. طيب الشيء بالشيء يذكر طبعا ما حدث من نجيب ساويرس قبل حوالي اسبوعين، من وضعه رسم مسيء للسنة النبوية بوضع يعني اللحية على شخصية ميكي ماوس الشخصية الكرتونية المعروفة والنقاب إلى الشخصية الكرتونية النسائية ميمي، حصلت وقفة من جميع المسلمين يعني، وكان حضرتك لك موقف واضح لما كلمت فضلتك قبل إعلان المقاطعة على قناة الحكمة ويعني أيدت الأمر، ثم حضرتك في محاضرتك في بورسعيد أعلنت ذلك. يعني بداية أسمع تعليق حضرتك قبل ما أنقل لك المواقف الآن الاقتصادية التي تمر بها شركات ساويرس. أنا عايز أعقب على بس يعني مكلمتين جم من امرأتين في بورسعيد لأحد لأخي. نعم. قالوا له أنا لما اتكلمت في بورسعيد قلت أطع شركة موبينيل. نعم. أنا لما قلت موبينيل ما كنتش أقصد الشركة نفسها، لأن ساويرس اشتهر بموبينيل. انا عارف انه شركات اخرى في سكر واسمنت ومش عارف ايه، وعارف الانترنت واتصالات وبتاعه، كان عارف ان له، بس الكلمه طلعت مني على اساس انا اشهر حاجه. يعني احنا لما نقول مصر بلد زراعي ولا صناعي؟ زراعي. يقول لك بلد زراعي، هي فيها صناعات؟ مصر فيها صناعات. الامام احمد اذا وصف يوصف بايه؟ امام المحدثين. طب احمد مش فقيه؟ طب الشافعي عندما يوصف يقال تاج الفقهاء، هو الشافعي ما كانش محدث؟ لا، لكن في حاجه بتغلب على انسان لحد ما يتعرف بيها. فانا اعرف ام بنيل بتاعت ساويرس خلاص. فلما نطقت ما كنتش اقصد هذا فقط، كنت اقصد كل شركات نجيب ساويرس ينبغي ان تقاطع تماما، زي ما المسلمين ادبوا الدنمارك يادبوا اي حاجه. وانا عايز اقول للجماهير حاجه مهمه جدا، مسألة رفع القضايا دي مسألة عقيمة جدا جدا في هذا الوقت بالذات. أولا إحنا لو عندنا قضاة الشرق الأوسط وقضاة إفريقيا مش هنخلص المشاكل اللي عندنا ولو بعد سنة. نعم. تمام. فأنت لما تقعد ترفع للنائب العام قضية دورها في الرول كام؟ رقم 50,000 هتكون القضية راحت. في بلاغات مستعجلة. معلش المستعجل ده ما يقدرش يعمل حاجة لأن في أعجل منه. إحنا في دولة منهارة. خلاص؟ فتقدم لي ساويرس وأنا اقتصادي ضايع ولا الصحة ضايعة ولا بلدي بتروح؟ فده كلام برضو إيه؟ إحنا بنقبله ونقول لك حطيناها مستعجل ومش مستعجل والكلام ده، مش حاجة مستعجلة. خلاص؟ لأن قضايا اللي هم الجرايد كلها بتنفخ فيها النهاردة مش عارفين يستعجلوا فيها. محكمة الضباط رحلت لشهر 10 كمان عليه، قال مش خلاص على ما نجيب أدلة. فأنا عايز أقول قصة إنك ترفع قضية وترفع قضية مستعجلة والنائب العام والكلام ده، ألا أنا بقول للجماهير إحنا في إيدنا حاجة فورية بدون ما ندخل في قضاء، لأن القضاء أصل خلي بالك إن في استشكالات. أنت بترفع قضية وهو يجيب محامي وأنت بتجيب محامي، يقعدوا يعجنوا مع بعض والقانون مليان ثغرات، وبعدين عشان يأجلك بيأجلك بثلاث شهور على ما يجي دورك لأن وراك واحد. خلاص هتكون راحت القضية وكون الزبون هرب وماتت القضية. لا، إحنا عندنا تفعيل جاهز في الحال وهو المقاطعة. وأنا فرقت الحقيقة عشان بس مش حد يفهم إن ساويرس هو النصارى. قلت لا، أنا ما بقولش قاطع النصارى في مصر، النصارى جزء من لحمة المجتمع، وراجل ما عملش فيك حاجة تضره ليه؟ دي عقيدة ثابتة عندنا، لا بنقولها نفاق مع ان النصارى احنا شربين منهم المر ومن تصرفاتهم الكلام ده.

لا والله لا يكون وفينا عين تطرف. فأنا بقول لكل من في قلبه نوع محبة لله ورسوله أن يتدين ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن يقاطع هذا الإنسان منين ما يودي وشه، لازم تتقفل في وشه حتى أنه لا يجد شركاء إلا أمثاله، يطلع برا مصر يروح يستثمر ماله برا مصر. إحنا مستغنين عن ماله، مستغنين عن فلوسه، عندنا من المسلمين الشرفاء من يستمن من هم أغنى منه ويستطيع أن رفع هذا البلد. لكن أنا بقول أهو، من لم يجد عملا صالحا وفتش في حياته فلم يجد عملا صالحا فليعتبر أن مقاطعة كل شركات نجيب ساويرس مش موبينيل فقط، ولو كانت نسبة اشتراكه نصف بالمئة أو ربع بالمئة، فليعتبر أن هذا هو العمل الذي يلقى الله به ويقول يا رب لم أستطع أن أنصر دينك إلا بمثل هذا ففعلت. وليتذكروا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، وأن رجلا دخل الجنة في غصن شوك نحاه من طريق المسلمين. فلا تستقلن عملا يمكن أن يكون أفضل من كل عمل لك فعلته في حياتك. طيب شيخنا، هو بيحاول في خطوة استفزازية جديدة، بيعلن النهاردة في حوار مع الناس على موقع تويتر التواصل الاجتماعي، بيقول أنا هذه الحادثة زودت أصدقائي وبقى عندي 70,000 على صفحتي بدلا ما كانوا 20,000، والناس بس بيتلككوا لي على حد قوله، يعني ان انا لما حطيت الصوره دي قالوا عليا عيب وكخ على حد لفظه يعني وركاكه اللفظ. لكن لما احدى شركات الملاهي ذهبت الى الرياض عاصمه السعوديه لنقل معها يعني وسائل ديزني لاند اللي هي منها ميكي ماوس، وضعت نفس الصوره سنه 2008، محدش قال حاجه. طبعا هو اصل مساله أنا اللي بقوا معايا 100,000 70,000 70,000,000، القصة لا تعنينا. ربنا سبحانه وتعالى، ما احنا عارفين ان اكثر اهل الارض كفر. هو 7 مليار دول كم مسلم فيهم على عجريهم وبجريهم بكل الفرق بتاعتهم، مش مليار و 400,000 400,000,000 ولا 500,000,000، مليار ونص، وبقيت 7 مليار دول، دول يطلعوا ايه في عرفنا؟ ما هم كفر. هو لما يقولون أنا بقى زاد بقوا 1,000,000,000 بيأيدوني، يا رب يأيدوا أهل الأرض كلهم. إحنا لنا ثوابت، بندافع عن ثوابت، ونحن نعلم أن الأرض والسماء ملك لخالقهما تبارك وتعالى. نعم. مش حد يسير حاجة تحت خالص، ولا حد يملك حتى النفس الذي يتنفسه. نحن لنا قضية بندافع عنها، ممكن نموت ولا نحرز فيها تقدما، لكن المهم متنا عليها. نعم. طب أحد القادة السياسيين الإسلاميين بيقول امبارح في تصريحات فضائية يجب علينا قبول اعتذار ساويرس ونتعلم ثقافة الاعتذار. ماشي، أنا عايز هذا الرجل ساويرس يجيب صورة أبوه عريان ولا أمه عريان، آسف في اللفظ، آسف. أنا عايز هذا اللي بيقول لك يجب أن نقبل اعتذاره يجيبه هو شخصيا عريان بلبوس، يجيبوا بالفوتوشوب خلاص، يجيب 2 بيحضنوا بعض واحد واحدة ويشيل راس الراجل ده وتحط راسه هو، ونقول له اقبل اعتذاره. ما هو ده السياسة، لما يلعبوا سياسة، اللي بيلعب سياسة ما يعرفش يتكلم في الدين، واللي يتكلم في الدين ما يعرفش يحيد عنه لو ثابت على مبدأه. عشان كده احنا متهمين ليه، لاننا ثابتون على مبادئنا حتى مهما كلفتنا، ثابتون على مبادئنا ما بنسومش عليه. غيرنا بيلعب سياسة، يشوف القيادة السياسية عايزة ايه ويقراها، وساعات يقرا غلط كمان، يعني حد ما بيقرا الصح، ويسيس الدين. احنا مسيس الدين، احنا الكافر عندنا هيفضل اسمه كافر ما اسموش الاخر، هيفضل اسمه كافر وحسميه كافر زي ما ربنا سمى كافر. أنا ليس من اختصاصي إن أنا أغيرها، ما أقدرش أغيرها. قل يا أيها الكافرون، عايز تسميه الآخر؟ لا، أنا هسميه كافر زي ما ربنا سماه. إزاي يبقى إحنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فقد كفر، وطائفة من المسلمين يقولون هذا كافر برغم أن طائفة تانية بتقول مسلم، ولا يتورعون أن يقول هو كافر، ولا يقول لك أنا مش جليات ولا حاجة،

واحنا بنتكلم عن الرمز وبنتكلم عن السلفيين الفاضيين من جوه واللي بيعملوا الكلام ده، لم يتكلم مفتي الديار في حياته عن حرمة التبرج، مع ان التبرج لا خلاف بين الاعمى والبصير انه حرام. وزير الاوقاف السابق، اسوأ وزير تولى وزارة الاوقاف، ما طلعش كتاب عن حرمة التبرج عشان كانت مرات رئيس الجمهورية بتقعد جنبه. انا عندي فيديوهات لعلي جمعة في اجتماعات الحزب الوطني قاعد جنب نساء متبرجات، وفي حفلته في عيد ميلاده في الروتري، وحفلته عيد ميلاده في الروتري والكلام ده، وكانت داخله واحده رقاصه والكلام ده، والقصه المعروفه اللي نشر، واذا كان الكلام صحيحا او غير صحيح، لكن هو كان في الروتري 100%، وجايبين تورته وبيحتفل عيد ميلاده. سنه حلوه يا جميل، وسنه حلوه يا جميل. تمام، هو ده المفتي بتاعنا. تمام، انا بقول للشيخ علي جمعه، انا بقترح على فرقه الراقصين العرب ان هم يعملوا عرض راقص بالعمة والكاكولا. اقتراح من جملة اقتراحات كل رقاص، وانا عايز ناس بيهز وسطهم كويس علشان يعني يمتعوا الجماهير، بس بشرط يلبس العمة والكاكولا. انا عايز اسمع رأي فضيلة الإمام العلامة اللي مسمي موقعه موقع الإمام العلامة. أنا مش فاهم والله مين اللي ممكن يجيله قلب يسمي موقع موقع الإمام العلامة ويمدح نفسه بهذا الكلام. الكلام ده يقوله واحد آخر، يقول علي جمعة الإمام العلامة ممكن تقبل، لكن أنا أسمي نفسي أنا الإمام العلامة كمان؟ فأنا عايز فرقة راقصين العرب تلبس عمة وكاكولا وترقص لي، وعايز تعليق فضيلة مفتي الديار المصرية على الكلام ده. مش دي قشور؟ ما هي عمة وكاكولا، هي غير حتة قماش. وعايز يقول لي رأيه في المسألة دي. بس هو لو حب ان احنا نضرب الامثلة ويقول الكلام ده، احنا هجيب حاجات مفحمة مفيش حد يعرف يرد عليها. فانا عايز اقول ان دي يعني هجمة معروفة ومقصودة، وأنا قلت لك كلمة أنه ولد ميتا لم يدخل في قضية تشرف الأمة لحد النهاردة، كله قبول النبي والأضرحة والمش عارف إيه والكلام ده، كل ده كل شغله، ما دخلش في قضية حقيقية. يعني هو النهاردة لما بيقول لك أنا كنت ضد التوريث عشان كده قاموا مطلعين للملف من أمن الدولة إن أنا متجوز 5 6 7 وكانوا كادوا لي وعملوا لي الملف عشان كنت ضد التوريث، أنا بقول أنه كذاب في مسألة التوريث. لكن يتجوز 10 يتجوز 20 يتجوز 1000 هو حر، لا ينبغي أن يلام على هذا. رجل فعل حلالا، اتجوز وطلق واتجوز وطلق واتجوز وطلق، انتوا مالكم؟ هو حر يتزوج، فعل حلالا لا ينكر عليه وانا اقف جنبه خلاص. لكن عشان يقول لي عشان انا كنت ضد التوريث، لا، يلعب غيرها. النهارده لما مات حفيد الرئيس والحلقه عندي مسجله على الاسطوانه، والمذيع بيقول له ان يعني ان حرم الرئيس بتتفرج علينا وعايزه تسمع يعني كلمتين كده يخبروها وكده، ادى التاثر الى درجه البكاء. انا مش هدخل في مشاعره ولا يحل لي ان ادخل في مشاعره. تمام، لكن انا هعلق تعليق علمي عقدي على اللي قاله. لما يجي يقول انا يعني كلام معناه يعني صليت على جنائز ملهاش عدد، في حياتي ما شفت سكينة في مثل هذه الجنازة، وده موجود سكينة. يوم كان قاعد مع المذيع كمان اتنين يقول فعلا احنا كنا حاسين بالسكينة دي وحاسين بيها ومش عارفين، واخد بالك ازاي؟ برضو خليه يحس بالسكينة براحته، انا مش هتدخل في قلبه برضو عشان نكون ناس عندنا عدل وانصاف. هو حس ان كان على قلبه سكينه ما حصلتش في اي جنازه من الجنازات، هو والله ده حاجه ترجع له خلاص. لكن لما يقول يا جماعه أنا بقول ليه حرم السيد الرئيس؟ أنت لو تعرفي محمد بيقول لكم إيه دلوقتي ما كنتش تزعلوا. محمد دلوقتي في الجنة ومبسوط وبيتمتع بيها، عايز يقول لكم ما تزعلوش أنا في الجنة. فلما يكون ابني في الجنة دي حاجة تزعل؟ ده الكلام اللي قاله. إيه الخطأ العقد اللي هنا؟ هيقول لك أصل محمد لم يبلغ الحلم، وطالما لم يبلغ الحلم يبقى لم يجعل عليه خلم التكليف. ده كلام سليم 100%. والعلماء قال لك أطفال المشركين في أطفال المسلمين في الجنة. نعم. ده كلام صحيح. بس ما قالوا ليش محمد علاء حسني مبارك في الجنة. هو خصص. أنا لو جيت قلت يا جماعة لا تحزنوا فإنه فرط وسلف ومات قبل أن يبلغ الحلم، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أطفال المسلمين إذا ماتوا قبل بلوغ الحلم في الجنة، فنرجو له أن يكون من أهل الجنة. هو ده الكلام العلمي الصحيح. ليه؟ لأن أنا لا أدري خاتمته إذا كان كبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين، اللي ماتوا نزل من بطن أمه ميت، طب ده حكمه ايه؟ يعني رجل نصراني، رجل يهودي، رجل مجوسي، رجل بوذي، مرته ولدت والولد نزل ميت، الولد ده حكمه ايه؟ الجنة ولا في النار؟ الرسول طبعا اقوال المشركين الاقوال فيها ستة اقوال يعني ماشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع اقوال المشركين اجاب اجابة واضحة تخلي الواحد يسكت يقول ارجو ارجوش. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني الله أعلم بما إذا كبروا أيسلمون أم يكفرون، فجعل مرد ذلك إلى الله. خلاص. فأنا ما أقدرش، يعني الغلام الذي قتله الخضر كما في سورة الكهف في حديث أبي بن كعب في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. طبع كافرا يعني الآية بتقول فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. مين اللي قال الكلام ده؟ الخضر. ومين اللي أنكر عليه؟ موسى عليه السلام. لأن موسى عليه السلام عنده أحكام شرعية اسمها ده لا يقتل إلا بجريمة، النفس بالنفس. ده ولد بيلعب مع الصبيان كما في الحديث، كان شابا صبي وضيء وبيلعب مع الصبيان، أم الخضر أخذه أضجعه نيمه ودبح واقتلع رأسه، وربنا تبارك وتعالى أراد أن يعلم موسى فحجب عنه خاتمة الولد بس اداها للخضر. فموسى عليه السلام عندما أنكر كان محقا. ليه؟ لأنه أجرى أحكام التوراة التي نزلت عليه وأمره الله أن يحكم بها. نعم. النفس بالنفس. خلاص. لكن خواتيم البني آدم بما يختم له دي قصة مش حد يعرفها. أطلع الله الخضر عليها، عشان كده الخضر إيه لما قطع رقبته قال له خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خلاص كده. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام وضح المسألة دي من كلمة خشينا دي، أصل خشينا إيه يقول لك ده أصل بقى احتمال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريح، الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، يعني كان هيتولد هو كافر عند ربنا وحيبقى مكلف كافر وحيموت كافر. فأنا عايز أسأل أي بني آدم، الولد اللي نزل من بطن أمه ده حتى لو أمه مسلمة وأبوه مسلم، أنت تعرف ده لو كان كبر كان هيحصل له إيه؟ طبعا لا، ما أقدرش أعرف. عشان كده دائما نقول نرجو. ولما طفل صغير مات وقالت عائشة هنيئا له لم يعرف السوء ولم يدركه عصفور من عصافير الجنة، قال أو غير هذا يا عائشة؟

لو أن مصر استمسكت بأهداب الدين أعتقد والله أعلم في 10 سنوات مصر تبقى دولة من دول النمور اللي الدنيا كلها تخاف منها. لكنهم عايزين مصر تفضل طول عمرها ضعيفة ما تحركش. ولذلك أنا لما قلت حازم مش هينجح ما أقصدش إن ما ينجحش، يا ريت ينجح. هو أنا هذا حازم ده أنا أصلي لله عز وجل وأسجد ولو كانت لي دعوة صالحة لدعوتها لمثله إن ربنا سبحانه وتعالى يعينه. لكن أنا رجل قارئ في السياسة وقارئ في الدبلوماسية وقارئ في كتب الاستراتيجية كثيرا وعندي معلومات ومعلومات موثقة وأنا عندي مكتبة ممكن تكون مش موجودة عند أجعص دبلوماسي خاصة بالدبلوماسية والاستراتيجية والمخابرات ومذكرة السفراء والوزراء والحربيين والكلام ده، لأني من زمان وأنا غاوي أقرأ في الحاجات دي. لكن أنا مش مقصودي زي ما بعض الإخوة قد يكون فاهم إن أنا أقول لهم لا سيبوها للعلمانيين ياخذوها ياكلوها ولع، لا أنا ما قلتش كده خالص، وليس هذا هدفي إطلاقا ولا أتمناه. لأن هم بصراحة إذا مسكوا الحكم ممكن يخنقك بالدستور برضو، يطلع قرار ان انت ممنوع من دخول المساجد، ممنوع الدين في مصر، يفرض عليك القبعة زي ما عمل أتاتورك، يقدروا يعملوها ببساطة بالقانون. فأنا هل يعقل مثلا ان انا آتي واقول دعوا هؤلاء في البتاع ده لا، انا قلت الذي سيحمل هذا سيحمل تركة ثقيلة جدا وهيلاقي مئات التيارات المعادية التي تهدم ما يفعل، وبالتالي ممكن يخرج فاشلا فحينزبوا الفشل إلا الدار الإسلامي وأنه لم يستطع أن يحرك البلد. لكن لما يكون في دولة فيها مؤسسات، في دولة فيها حاجة عرفت سكتها ولا حاجة، وجاء واحد مخلص يقدر لما يحط بذرة هنا يحط بذرة هنا يحط بذرة هنا في دولة مؤسساتها بدأت تبان شوية، ممكن يقولوا أو الله شوف لما وصل الإسلاميون إلى الحكم شوف عملوا إيه وعملوا إيه عملوا إيه. أنا كان هدفي هو هذا الهدف المحدود، مش تخذيل عن إن حد يتقدم لرئاسة الجمهورية من الإسلاميين. نعم، وبإذن الله يعني سيكون وراءه رجال كثير. أنا أرجو، أنا أسأل الله عز وجل أن يمكن له الشيخ حازم وأن ينصره وأن يرفع مناره وأن يحكم مصر. فتسمح لي أتلقى الاتصال. السلام عليكم أستاذ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. أهلا مرحبا. هو بالنسبة بس لموضوع المفتي مصر على الجمعة، نعم، في 19 مارس 2010 لما الرئيس رجع من ألمانيا لما كان مريض وكده، علي جمعة طبعا راح شرم الشيخ وكان في الخطبة دعا للرئيس مبارك قال له إيه؟ قال له اللهم احشرنا وإياه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وقال علي جمعة في يوميها إن محنة الرئيس مبارك تخفف عنه الذنوب، قائلا أن الرئيس مبارك أحد رموز العالم في مجال السلام. علي جمعة قال يجوز للمسلم في بلاد الغرب أن يتاجر في الخمر، وفي إحدى ندواته بالفنادق طبعا فنادق السبع نجوم اللي هو بيروحها دايما ديت، قال يجوز للمرأة الاستحمام باللبن. وعلى رأي شيخنا الجليل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوراني علق على هذه الفتوى وقال كده هنرفع شعار جاموس الكل مواطن عشان نقدر يعني إيه نجيب لبن للناس النساء اللي هيستحموا باللبن. الفتوى العجيبة اللي قال فيها برضو أن طلاق المصريين لا يقع لأنهم يقولون طالق ولا يقولون طالق. وقال بقى طبعا أن الطلاق كأنه لا لا لا ليس شرطا فيه النية، فاللي يقول طالق خلاص يبقى طلاقه ما يقعش. وطبعا فتوى العجيبة اللي كان بيتكلم فيها عن الصحابة وقال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هاجموا عليه بقى العلمانيين والليبراليين وبتوع الأزهر وغيرهم ازاي تقول فتوى زي ديت، فقال لان النبي صلى الله عليه وسلم طاهر باطنا وظاهرا. قال فما تكلمش عن البراز ليه طالما هو طاهر باطنا وظاهرا. والفتوى الاعجب بقى اللي بيقول ان كل البنوك العامله في مصر ليس فيها ربا. الفتوى دي كانت بتاريخ 10/9/2010 صرح المفتي بان كل البنوك العامله في مصر ليس فيها ربا. على نفس المنوال ده لا ممكن اصرح انا كمان واقول ان كل الكباريهات اللي في مصر ليس فيها مخالفات شرعيه. على نفس طريقه علي ايه علي جمعه في شهر 7/2007 كتب في جريده الواشنطن بوست قال المسلم يمكن ان يترك دينه وحسابه على الله يوم القيامه. طبعا دي برده فتوى كلام علي جمعه في واشنطن بوست ان ممكن المسلم يترك دينه وحسابه على الله، اما ولي الامر ولا الدوله ليس لها علاقه بذلك. وكان لي لقاء شهير في مع طلاب الجامعات المصريه بمعسكر ابي بكر الصديق كان في 14/7/2010. قال فيه بقى قال يجوز الاحتفال بالمولد النبوي وبعدين ذكر دليل روعة ما عارفش جابه منين، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بالمولد كل أسبوع، كل أسبوع كان يحتفل بالمولد. إزاي؟ وذلك حين يصوم يوم الاثنين ويقول هذا يوم ولدت فيه. والدليل الروعة الآخر بقى ويقول وهو يمثل أيضا تذكيرا للسيرة الحسنة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتذكرون هذه السيرة الحسنة لأنهم يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طالب سأله قال له ايه رأيك في الدراسة في كلية السياحة وخروج المرشد السياحي؟ قال له المرشد السياحي ده بيتقابل مع أجانب غير مسلمين بملابس أشبه بالعارية. والله شوف الإجابة ونشوف لما كنت تكلمت عن المقطع اللي كان فيه الشيخ اللي بيكركر واللي بيزني بيقول لك إن الكريم إذا وهب مثلا، بيقول هنا بقى بيقول كم من السياح الأجانب غير المسلمين اتبعوا العقيدة الإسلامية على يد مرشد تقي يخشى الله في كل وقت. أنا عايز أعرف إيه علاقة الإجابة دي بالسؤال اللي إيه اللي الطالب ذكره له. أقول له الحكم خروج المرشد السياحي الذي يتقابل مع أجانب غير مسلمين بملابس أشبه بالعارية، قال كم من السياح الأجانب غير المسلمين اتبعوا العقيدة الإسلامية على يد مرشد تقي يخشى الله في كل وقت. ولما سئل عن الاختلاط بين الشباب والبنات في الجامعات قال إنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس المسلمون من الجنسين في المسجد يستمعون إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ستار، ولكن كان هناك عفاف وتقوى. كان هناك ايه عفاف وتقوى؟ شوف اللي إيه؟ السؤال بيسأل انت وبيجاوب ازاي. ف4/2/2007 قال ان الاسلام لا يمنع تولي المرأة لرئاسة الدولة. طب وحجته ايه في الكلام ده؟ يقول ان المنصب منصب خليفة المسلمين ده اصبح من التراث الاسلامي القديم، كل سنة وانتم طيبين، المنصب ده لم يعد مرة اخرى. فخلاص المنصب اللي هو لن يفلح امرأة ولن يفلح قوم ولا امرأة ده كان خاص بإيه؟ بخليفة المسلمين. أما لو رئيس دولة زي مصر ولا زي السعودية ولا أي دول من الدول الصغيرة دي لاش علاقة بالخلافة يعني، فهذا طبعا جائز لأن المنصب ده كان تراث إيه؟ تراث إسلامي. فطبعا وعنده بقى من الفتاوى اللي يغير فيها يعني، والله أنا لا يعني أنا لا أدري كيف يغير هذه الفتاوى لما يقول إن البنوك اللي في مصر كلها ليس فيها رزق. نعم. عندي تعليق كمان كده صغير عايز أوجهه لفضيلة الإمام الشيخ إبراهيم عيسى اللي في قناة التحرير، أما بيتكلم عن البخاري ويقول إن إيه 3/4 أحاديث البخاري ما بتعجبوش. نعم. وبيقول إن الإجماع ليس بدليل صحيح عنده. فإحنا بس بنقول فضيلة الإمام العلامة إبراهيم عيسى يخف شوية من الفتاوى ويخف شوية من الكلام في الدين اللي هو كل يوم بيتكلم ويقول يا جماعة إحنا عايزين التخصصات واللي يتكلم في الدين متخصص. هو كان ليه لقاء في دريم قبل كده على طول بيتكلم فيه في الدين، مش في الدين طبعا، بيتكلم فيه في التاريخ ويهزأ من أبي هريرة رضي الله عنه ومن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويرد الأحاديث بعقله القاصر. فبيقول بس لفضيلة العلامة إبراهيم عيسى إن خف علينا شوية هداه الله عز وجل. نعم. وجزاكم الله خيرا وأنا متأسف على الإطالة. جزاك الله خيرا، شكرا أستاذ محمد سعد على هذه المداخلة اللي فيها نوع من أنواع الجمع والترتيب، شكرا لك. حضرتك تحب تعلق على ما ذكره من نقولات على علي جمعة؟ لا لا، هي انا قلت لك انا يعني في الكتاب اللي انا بكتبه على فترات طبعا. نعم. ده استلزم ان انا ارجع الى كتب علي جمعة التي حققها او التي الفها، فرجعت عشان اشوف الرجل ده ما هو قدره يعني. فده موعدنا في الكتاب يعني. طيب والله المستعان. طبعا حتى لو قلت على حضرتك وانا بشكر فضلتك يعني انك يعني اتيت اليوم وانت متعب وكده يعني مش هنطول اكتر من كده. سؤال سريع، كيف ترى مصر في الايام القادمه وبما تنصح مشاهدينا كما طلب على الشريط كثيرا الان واجب الوقت ايه؟ انا لست متفائلا وانا قلت هذا الكلام منذ حدوث الاحداث وأنا عندي انقباض في قلبي، قد تكون قراءتي الشخصية. أرجو برضو أني أركز في كلامي على أن دي قراءتي الشخصية، سواء كانت موافقة للناس أو غير موافقة، كل واحد له إيه؟ له قراءته وله معطياته.

برضو المظهرية الجوفاء اللي هي ما بتنتجش هي نفس القصة. فأنا عايز أقول إحنا لحد النهاردة مصر مخطوفة. المجلس العسكري ما يقدرش من حد. المجلس العسكري ده أصلا العسكر مؤهلين لضرب نار حي علشان فيه عدو لا متعود على مطاطي ولا متعود على كذا ولا على كذا. حتى النهاردة لما أي واحد بيتجاوز الحدود والدنيا كلها تقول تجاوز الحدود تيجي تعاقبه يقولك رجعنا بقى للثورة المضادة ورجعنا بقى لعصر الظلام ورجعنا اللي مش عارف ايه، يعني عايز يعمل اللي هو عايزه من الفوضى. ولما تيجي تعاقبه يقولك ما احنا رجعنا بقى زي زمان واللي مش عارف ايه بقى ايه واللي غيروا الاسماء وحطوا مش عارف ايه والكلام ده. احنا لحد النهاردة الرؤية الضبابية للغاية، ولا يستطيع اذكى الناس واعقلهم ان يعرف ماذا سيحدث غدا في مصر إلا أن يكون ممن يوحى إليه والوحي انقطع. فأنا أسأل الله أن يسلم مصر. نعم. لكن أنا قراءتي نظرتي ليست متفائلة. نعم. اسمح لي بس معنا مدخلة شيخنا الكريم شيخ حازم صلاح بسماعيل على الهاتف. أيوة. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ألف مرحبا. الله يحفظك. والله ده أولا يعني هذه أمسية سعيدة وربنا يجزيكم خير الجزاء ويحفظكم من كل سوء يا رب العالمين. ومنور يا فضيلة مولانا الشيخ أبو إسحاق يا رب العالمين. الله يحفظك. يجعلك كالشمس المشرقة التي تنير الدنيا كلها يا رب العالمين. الله يحفظك. وأنا الحقيقة يعني أحب أقول لإخواني أنه أنا أول ما عرفت الشيخ الله يكرمه يا رب عرفته من المرآة في عيون العاملين في القنوات الفضائية، يعني هو يظهر على الشاشة فمعروف بأنه شخص ما شاء الله قاطع الأحكام يتكلم بقوة يحسم الأمور، لكن لو تخيلتم كيف يتحدث العاملون عنه بأنه هذا الشخص الدمة الخلق الرقيق الطيب الودود، يعني شيء يشرف والله وخلقا وعلما. فالحمد لله رب العالمين وربنا يديم عليه هذه النعمة من عند الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. ويبارك فيك ويحفظ قناة الحكمة ويزيد خير يا دكتور وسام على جهدك ووقتك الكريمة، وربنا يجعلك يا رب العالمين في مراكب الصالحين دائما يا ذا الجلال والإكرام. يا فضيلة الشيخ حازم الله يبارك فيك ويحبك. الناس انت المفروض بقى تقف في موقف المدافع عني. لان الناس دلوقتي هتقول ان انا بقى اخذل عن الشيخ حازم. انت اولا انا قلت اولا لشيء ذكرنا به فضيلة الشيخ حازم، اول ما الشيخ حازم قرر ان يترشح رئاسة الجمهورية انا اعتقد انني كنت من اوائل من تلقى رسالة على المحمول منه. حصل صحيح قطعا حضرتك، أعتقد كنت أول من تلقى الرسالة. نعم أول من تلقى الرسالة أنه ينوي أن يترشح للرئاسة قبل الإعلان لوسائل الإعلام، قبل أن يعلن أي شيء. فكرة جت في دماغ الشيخ حازم بعتها لي على المحمول. خلاص صحيح. فأنا أنا ما أعرفش إن أنت فضلتك هل تبعت برنامجي من الأول ولا لا؟ هو سمع الثناء. لا مع الأسف أنا الآن في الخارج ده نفس الطريق، والحقيقة اتصلوا بي يا إخوانا فحبيت أغتنم الفرصة، إنما مع الأسف أنا لم أسمع. وأتمنى أخونا الكريم الباشمهندس وسام يعدني بتسجيل البرنامج أشوفه من الأول ضروري. حاضر بإذن الله. لا هو طبعا بعض الناس، أنا قلت إن الشيخ حازم جاء في الوقت الخطأ لأنه سيتحمل تركة ثقيلة جدا وأمامه هجوم عنيف جدا من تيارات تحقد عليه. وليه؟ لأنه كان واضحا جدا في كلامي قال أنا عايز أربط الدنيا بالحلال والحرام. فمعنى أن يقول هذا الكلام في سياسة لا تعرف الخلق ولا الدين فهي سترفض منظومته قطعا. ولذلك أنا قلت أن الشيخ حازم جاء في الوقت الخطأ، فبعض إخواننا فهم مني أن أنا أدعو إذا خلص نسيبها العلمانيين بقى ترشحوا، فاضطريت أن أنا أوضح كلامي وأقول يا جماعة ده كلام شخصي مني للشيخ حازم شفقة مني عليه، مش أن أنا بقول لا تترشحوا. لو ترشح 10 مرشحين إسلاميين محترمين والكلام ده ما فيش حد يقول لا أبدا، لأن هؤلاء إذا وصلوا هيسنون السكاكين أنا عارف، وسيذبحونا بالقانون والدستور، ودي قضية إحنا عارفينها كويس جدا.